الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع كتاب الدعاء، وباب جديد من أهم أبواب هذا الكتاب الذي جمع فيه الحافظ المنذري رحمه الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دمنا في مجالس الحديث ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من مختصر صحيح الإمام البخاري إلى كتاب بلوغ المرام أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الأدب المفرد في الأحاديث، وإلى كتاب الرابع الترغيب والترهيب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب جديد من أبواب كتاب الدعاء، الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترهيب من تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم كثيرا دائما. فهذا الباب جمع فيه الحافظ المنذري أكثر من 40 حديثا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في التحذير تخويف من عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بخيل، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. علينا أن نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضائلها كثيرة، ثمارها عظيمة. من خلال درسنا اليوم نبدأ بالأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موضوعها مهم ومن أفضل العبادات، والله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، حط عنه 10 خطيئات، رفع له 10 درجات. رواه الإمام أحمد وغيره. فعبادة من أفضل العبادات أمر الله عز وجل بها، فيها فضل عظيم. نقول: اللهم صل على محمد، الله عز وجل يصلي علينا 10 مرات. وصلاة الله عز وجل على العبد الرحمة، الله يرحمنا 10 رحمات إذا قلنا مرة واحدة: اللهم صل على محمد، تمسح عنا 10 خطيئات، 10 سيئات، ترفع 10 درجات، تكتب 10 حسنات، مرة واحدة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي أمرنا بها. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، الدعاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن الله إن الله يصلي على النبي، يعني ثناؤه عليه، ذكره في الملأ الأعلى. الملائكة تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، دعاؤهم له، استغفارهم له. أما المؤمنون إذا قالوا: اللهم صل على محمد، ما معنى دعاؤهم؟ أن يرفع الله ذكره ويثني عليه عند ملائكته سبحانه وتعالى. إذا قلنا: اللهم صل على محمد، يعني اللهم ارفع ذكر محمد عندك يا رب، اللهم ارفع ذكره. قال الحافظ ابن حجر، قال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد، اللهم عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار مثوبته وتشفيعه في أمته. هذا كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. هذا معنى اللهم صل على محمد، يعني اللهم عظم محمدا وأعلي من ذكره، من ذكره، وأظهر مثوبته وشفعه في أمته. هذا معنى اللهم صل على محمد. وسلم معنى التسليم اللهم سلم على محمد أو السلام عليك يا رسول الله، أي سلمت من الملام والنقائص، ومعناها اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص. عندما تقول السلام عليك يا رسول الله في أي مكان على وجه الأرض، ليس فقط عند قبره، حتى هنا في الإمارات وفي غيرها، تقول السلام عليك يا رسول الله، معناها لا خلوت من الخيرات والبركات، سلمت من المكاره والآفات. أما معنى البركة وبارك على محمد، أي زده من الخير وأدمه عليه وضاعف له، هذا كلام العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عظيم. لذلك المسلم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحديث الأول بعد هذه المقدمة التي فيها ترغيب وبيان فضل أو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحديث الأول. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم، حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة، صلاة واحدة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صيغ كثيرة. وأفضل صيغة، أفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها هو صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، قد علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. إذن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الإبراهيمية التي في الصلاة، نقولها في التشهد، نقولها في التشهد بعد التشهد، هذه أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز تقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه كلها صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. من صلى عليه صلى واحدة يقول صلى الله عليه عشرة، عشر رحمات، وضاعف له الأجر عشر مرات، عشر صلوات. ليش؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فالله عز وجل يصلي عليك عشر مرات. ليش؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، هذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله. في نفس الحديث قال بعض، رواه الترمذي، وبعض ألفاظ الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات. هذا تفسير للرواية السابقة. إذن كثرة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات كثيرة إذا قلت اللهم صل على محمد. ولذلك العلماء قالوا، كثير منهم قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب. قال ابن القيم رحمه الله: قد اختلف في وجوبها كل ما ذكر اسمه، فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي وغيرهم: تجب الصلاة عليه كل ما ذكر اسمه، واجب عليك، تكون آثم. وقال كثير من أهل العلم: مستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وليس بفرض، ولا يأثم تاركه. كلام ابن القيم. قال: اختلفوا، قالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة، لأن الله عز وجل أمر بها في كتابه. وقال جمهور أهل العلم أيضا: تجب الصلاة عليه كلما ذكر، صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء تجب الصلاة عليه في التشهد الأخير في الصلاة كما هو معلوم، في هل هي من تشهد، هل تبطل الصلاة إذا ما صليت الصلاة الإبراهيمية؟ فقال الشافعي والإمام أحمد وغيرهم هي من واجبات، من واجبات الصلاة، الصلاة الإبراهيمية لبعد التشهد. المهم كلام ابن القيم في كتاب جلاء الإفهام، كتاب صنفه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه. الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر واجبة، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع وما صليت عليه تكون آثم، تكون آثم عند الله. لماذا؟ أولا لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر بالصلاة عليه، سلموا تسليما. قال أبو السعود في تفسيره هذه الآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقا مطلقا. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم قال شقي عبد ذكرت أو ذكرت عنده يا محمد، شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. حديث صحيح في صحيح الأدب المفرد 500. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي جبريل ويقول شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يعني من علامات الشقاء أن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقول اللهم صل على محمد، فهذا دليل على الوجوب، دليل على الإثم الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر. كذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقى المنبر على المنبر فقال آمين، محمد صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين آمين 3 مرات. فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع؟ قال لي جبريل يقول صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. قلت آمين، هاي آمين الأولى. ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال جبريل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الأدب المفرد حديث صحيح. فدعاء جبريل على هذا الرجل الذي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه دليل على الوجوب، دليل أنه يكون آثم. يدعو عليه جبريل أن يرغم أنفه في التراب لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبة، عقوبة ما تكون إلا على ترك واجب. واضح؟ هذه أدلة كثيرة تدل على الوجوب. لذلك الصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر واجبة، واجبة من الواجبات. جاء في حديث أيضا آخر قال صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي، خطئ طريق الجنة. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير من ذكرت عنده، أنا عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي، يعني لم يصلي علي، خطئ طريق الجنة. وقال أيضا في حديث خامس قال صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي، أمر، أمرنا بالصلاة عليه، والأمر يدل على الوجوب. حديث رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. حديث سادس يقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه أحمد والترمذي وهو أيضا صحيح. قال ابن القيم فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين، أحدهما أن البخل ذم، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل. قال ثانيهما الإمام ابن القيم أن البخيل هو مانع ما أوجب عليه أو ما أوجب عليه، فمن أدى الواجب لم يسمى بخيلا. شوف هذا كل استدلال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. لماذا؟ لأن الذي لا يصلي اتسم بصفة البخل، واضح من هذا الباب، وترك واجب وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يترك البخيل النفقة على أولاده وأداء الزكاة وغيرها من الواجبات. شوف التشبيه، هذا كلام القيم في كتابه جلاء الإفهام. حديث كثيرة أيضا تدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المكثرين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثيبنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة. أحاديث كثيرة تأتي في الدروس القادمة. بارك الله فيكم.